السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 41 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته 34,400,000، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى الصفحة 34,300 من الجزء الرابع، في قوله رحمه الله: سئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي رحمه الله تعالى: سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا جاء المأموم والإمام في ركعة زائدة، هل يدخل مع الإمام فيها ويعتد بها؟ فأجاب: المشهور في مذهب أحمد عدم الإجزاء، ولا يدخل فيها من علم أنها زائدة. وأجاب الشيخ أحمد بن عتيق: الرجل إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام ثم سهى الإمام فجاء بخامسة فلا يعتد بها. وسئل عن الإمام إذا سلم وقام المأموم وسجد الإمام للسهو بعد قيام المسبوقين، فأجاب: إن استتموا قياما لم يرجعوا، وإن لم يستتموا رجعوا وتابعوا، فيكون حكمه حكم القيام عن التشهد الأول. وسئل عن الإمام إذا سلم وقام المأموم وسجد الإمام للسهو بعد قيام المسبوقين، فأجاب: إن استتموا قياما لم يرجعوا، وإن لم يستتموا رجعوا وتابعوا، فيكون حكمه حكم القيام عن التشهد الأول. سئل الشيخ يعني حمد هذا من سلم لسهوه بعد السلام من صلاته، لو قدر أن إماما سهى في صلاته ثم أراد أن يسجد للسهو بعد السلام، فإنه يسلم في المذهب ثم بعد ذلك يسجد لسهوه، ثم بعد ذلك يتشهد ثم يسلم. فالمأموم الذي يكون عليه سبق في الصلاة إذا سلم إمامه مريدا السجود بعد السهو فقام، فإنه إن استتم قياما لم يرجع، وإن لم يستتم رجع وتابع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ محمد بن ناصر بن معمر عن المأموم إذا قام ظنا عليه ركعة، فأجاب: إذا قام المأموم بعد سلام إمامه ظنا أن عليه ركعة، فالذي يظهر من كلامهم أنه لا سجود عليه، وإنما السجود على المسبوق ببعض الصلاة إذا سهى مع الإمام أو في من فرد به بعد سلام الإمام. سئل الشيخ محمد بن ناصر بن معمر عن المأموم إذا قام ظنا عليه ركعة، فأجاب: إذا قام المأموم بعد سلام إمامه ظانا أن عليه ركعة، فالذي يظهر من كلامهم أنه لا سجود عليه، وإنما السجود على المسبوق ببعض الصلاة إذا سهى مع الإمام أو في من فرد به بعد سلام الإمام. نعم. سجلوا في الأئمة المجيبين: عبد الله بن محمد 334، عبد الله بن محمد 434، آخر شيء كم كان؟ 322، وبعده من؟ حمد بن عتيق، حمد بن عتيق ثم حمد بن معمر، حمد بن عتيق رقم 17 وبن معمر رقم 5. وهاتان المسألتان الأخيرتان من النوادب الفقهية، يعني المسائل التي يقع عنها إفتاء، وقد لا تكون منصوصة في المذهب وإنما استنباط، فسجلوها، اللي هي جواب الشيخ حمد والشيخ حمد أيضا. فائدة: إذا سلم الإمام وقام المأموم، إذا سلم الإمام وقام المأموم ثم سجد الإمام لسهوه بعد سلامه، إذا سلم الإمام وقام المأموم ثم سجد الإمام لسهوه بعد سلامه. هذه الفائدة 629. ثم الفائدة 630: قيام المأموم، قيام المأموم سهوا لإتمام صلاته مع كونه أتمها. حكم قيام المأموم سهوا لإتمام صلاته مع كونه أتمها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ حسين بن الشيخ محمد رحمهما الله عن الإمام إذا سلم وقال بعض الجماعة بقي ركعة وبعضهم يقول تامة، فأجاب: يعمل بقول من يعتد بهم، فإن كان أكثر ظنه إلا أنه يعتد بهم. أحسن الله إليكم. قال: يعمل بقول من يعتد بهم، فإن كان أكثر ظنه إلا أنه يلحقه شك فهو يعمل بقول الآخرين. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن الإمام إذا سلم قبل أن يسجد للسهو وتابعه بعضهم في السلام دون بعض، فأجاب: الذي ينبغي في هذا متابعة الإمام في السلام لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وترك المتابعة من الاختلاف عليه. لكن إذا ترك الإنسان المتابعة جهلا منه فأرجو أن لا يكون عليه إعادة، لأن الجاهل يغتف له ما لا يغتف للعالم المتعمد. وسئل عما عليه. هذه فائدة. قال: عن الإمام إذا سلم قبل أن يسجد للسهو وتابعه بعضهم في السلام دون بعض، يعني بعضهم سلموا معه وبعضهم أمسكوا عن السلام معه، فقال: الذي ينبغي في هذا متابعة الإمام في السلام، ثم قال: وترك المتابعة من اختلاف عليه، لكن إذا ترك الإنسان المتابعة جهلا منه فأرجو أن لا يكون عليه إعادة. يعني هذا ترك متابعة إمامه ما سلم فسجد للسهو ثم سلم، هذا صورة المسألة المسؤول عنها. فاكتبوا حكم ترك السلام مع الإمام الذي عليه سجود سهو، حكم ترك السلام مع الإمام الذي عليه سجود سهو وسجود المأموم لذلك، سجود المأموم لذلك. هذه 31 و600، صفحة 35 و300. نعم، سجلوا هذا في الأجوبة: حسين بن الشيخ محمد وعبد الله بن الشيخ محمد 335. الشيخ حسين رقم 28 والشيخ عبد الله رقم 3. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل عما عليه سجود سهو ونسيه حتى شرع في صلاة أخرى، فأجاب: عليه أن يسجد إذا سلم من الصلاة التي دخل فيها، وإن سجد فيها قبل أن يسلم بطلت تلك الصلاة. سئل الشيخ حمد بن ناصر. سئل. قال: وسئل عما عليه سجود سهو ونسيه حتى شرع في صلاة أخرى، فأجاب: عليه أن يسجد إذا سلم من الصلاة التي دخل فيها، وإن سجد فيها قبل أن يسلم بطلت تلك الصلاة. قال: سئل عمن عليه سجود سهو ونسيه حتى شرع في صلاة أخرى، فأجاب عليه أن يسجد إذا سلم من الصلاة التي دخل فيها، وإن سجد فيها قبل أن يسلم بطلت تلك الصلاة. يعني إنسان عليه سهو في صلاة ونسيه حتى شرع في صلاة الأخرى، قال عليه أن يسجد إذا سلم من الصلاة التي دخل فيها، يعني كإنسان سهى في المغرب ثم شرع في العشاء، قال عليه أن يسجد إذا سلم من الصلاة التي دخل فيها صلاة العشاء، وإن سجد فيها قبل أن يسلم، يعني إذا سجد في العشاء لسهو المغرب بطلت تلك الصلاة. لكن هذا المذهب محله فيما كان بين فرض ونافلة لا بين فرض وفرض، لأن المذهب أن من لم يسجد لسهوه فإن وقت سجوده لسهوه ينتهي إذا خرج من المسجد، المذهب إذا خرج من المسجد. لكن مثلا إنسان صلى معنا المغرب أو صلى المغرب، يعني مع المأموم مع الإمام يحمل عن السهو، مع صلى المغرب فسهى فيها ثم نسي فلم يسجد لسهوه، فلما قام للنافلة بعدها تذكر أنه لم يسجد لسهو المغرب، فإن سجده بعد تلك النافلة صح، وإن سجده في تلك النافلة بطلت تلك النافلة ولم يتحقق جبر صلاة المغرب. اكتبوا هذه الصورة، يعني السجود من نسي سجود سهو وشرع في صلاة أخرى. الفائدة اللي قبلها كم رقمها؟ اللي حكم ترك السلام 31، هذه 32 600. قال السؤال من نسي سجود سهو في صلاة، من نسي سجود سهو في صلاة وشرع وشرع يصلي أخرى، فعل الشروع يجي بعدها فعل مضارع، وشرع في صلاة وشرع يصلي أخرى، ويبين هذا معنى أخرى على ما ذكرنا. صفحة 335 و36. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر إذا سجد للسهو بعد السلام هل يتشهد؟ فأجاب: هذه مسألة خلاف بين الفقهاء، والمذهب عند الحنابلة أنه يتشهد، لحديث عمر بن حصين رضي الله عنه الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد ثم تشهد وسلم. قال الترمذي: حديث حسن غريب. والقول الثاني: يسلم ولا يتشهد، وهو الذي عليه العمل. واختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله لأن التشهد المذكر في الأحاديث الصحيحة، بل الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لا يتشهد، وحديث عمران فيه ضعف. هذا اكتبه في المجيبين، الشيخ حامد بن ناصر رقم 5. نعم، اكتبه صفحة 33 و300، حامد بن ناصر بن عمر. قال: إذا سجد للسهو بعد السلام هل يتشهد؟ قال: فأجاب: هذه مسألة خلاف بين الفقهاء، والمذهب عند الحنابلة أنه يتشهد، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد ثم تشهد وسلم. قال الترمذي: حديث حسن غريب. والقول الثاني: يسلم ولا يتشهد، وهو الذي عليه العمل. ما معنى الذي عليه العمل؟ أحسن، يعني الذي عليه الفتوى والعمل في البلاد، الذي عليه الفتوى والعمل في البلاد، وكان تدريس الفقه هنا يدرس فيه المذهب، ثم إذا وقع شيء على خلاف العمل قيل للمتعلم والعمل على كذا وكذا، قيل للمتعلم والعمل على كذا وكذا، لأنه ليس كل مدرسي الفقه يملكون آلة الاجتهاد، فلا يطلب منهم أن يرجحوا في كل مسألة، فكان الطالب يقرأ زاد المستقنع مثلا، فإذا وقع مسألة مرجوحة عند علماء الدعوة وكان العمل على خلافها قال المعلم والذي عليه الفتوى، أو قال والذي عليه العمل هو كذا وكذا، حتى يتم الكتاب معه، فكان الطالب يتقرر في قلبه الفقه ويعلم الأقوال التي هي مرجوحة عند علماء البلد وعليها الفتوى على خلافها، ويكون قد أتقن الفقه وعرف ما يعبد به ربه. وأما مرتبة الترجيح فهي لأهل الاجتهاد، لذلك من الغلط اليوم الخلط بين التدريس والفتية، فإن الفتية وظيفة المجتهدين، لذلك فإن الأصوليين عادة يختمون كتب أصول الفقه بباب في الاجتهاد أو باب المفتي والمستفتي والفتوى، ويقولون المفتي وهو المجتهد والمستفتي وهو إيش؟ المقلد، فالمفتي مجتهد والمستفتي مقلد. وأما التدريس فإنه يقع من المقلد والمجتهد منهما جميعا، فالذي يدرس يدرس على التقليد، لكن ليس معنى التقليد هنا أن يجمد على المذهب ويترك ما عليه الفتوى والعمل ممن هم متأهلون للإفتاء، فكان الأمر منتظما في هذا القطر، ثم حصل الخلط بين التدريس والإفتاء، وصار يطلب من كل من يدرس أن يكون مجتهدا فيرجح في كل مسألة، ويعاب من يدرس ولا يرجح لكنه ينوه بما عليه العمل، فنشأ قوم جعلوا الاجتهاد حقا لكل أحد، ثم بآخرة نشأ قوم يرون التمسك بالمذهب على ما يقولون، يفهمون أن معنى التمسك هو أن لا تخرج عن عبارة المذهب، وهذا غلط، فإنه إذا ساغ هذا في مقام التدريس لا يسوغ في مقام العمل، وأنت إذا لم تكن متأهلا للترجيح فإنك تحيل المتعلم إلى من رجح ممن له الفتوى، فتقول والذي عليه العمل كذا وكذا. فمثلا مذهب الحنابلة أنه لا يرفع عند قيامه من التشهد الأول، فإذا المدرس أراد أن يقرر المذهب في رفع اليدين في الصلاة قالوا مذهب الحنابلة أن رفع اليدين في الصلاة سنة في ثلاث مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند الرفع من الركوع، وأما رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول فالمذهب أنه لا يرفع، والذي عليه الفتوى أنه إيش؟ يرفع. الفتوى مشهورة حتى العامي يعرفها، كيف طالب علم؟ طالب العلم لا بد أن يعرف الذي عليه الفتوى ممن هو متأهل للاجتهاد في البلد، فكان تعليم الفقه على هذا النحو، حتى نشأ الخلط بين هذا وذاك وتولد من ذلك شر عظيم، تجد آثاره في تدريس الفقه فيدرس الفقه وكأنه مدونة اجتهاد لكل واحد يدرس الفقه، وآخر صار ممن نشأ بأخره يدرس الفقه ثم يذكر أقوالا مرجوحة عند كثير من الحنابلة ممن تقدم علماء الدعوة، ثم يقول لا نخالف المذهب. أنت لا تخالف المذهب في ترجيحك، لكن في العمل تخبر المتعلم بأن الذي عليه العمل هو كذا وكذا وكذا حتى يعمل على هذا النحو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هذا شروع في جملة جديدة من أحكام الصلاة، ولأجل تكرر أسماء المفتين بخلاف ما كان عليه الأمر فيما سبق، لأن في الرسائل التي تقدمت كان يرتبهم على الأقدم، وربما قدم الأشهر على من تأخرت على من تقدمت وفاته، لكن في الفقه صار يرتبهم على المسائل الفقهية، فصرنا نقف كثيرا مع تقييد أسمائهم، وترك تقييد أسمائهم غلط، لأن تقييد أسمائهم تستفيد منه معرفة أسماء المفتين والفقهاء من علماء الدعوة، وتستفيد منه أيضا مقدار ما لكل أحد منهم. فيما سبق ظهر عندنا أن من أكثرهم الشيخ عبد الله والشيخ حامد بن معمر والشيخ عبد الله أبا بطيب، فمثل هؤلاء يشار إليهم بالبنان في الرئاسة في الفقه، وترك تقييد هذا يغيب هذه المعاني وأشباهها. فنحن سنستعيض عن ذلك بأن نترك تقييد أسمائهم، ونكلف بعض الإخوان بأن يقيدوا أسماءهم ونطبعها في أوراق ونستفيد، حتى لا نقف كثيرا مع الأسماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة، وأنه شفاء للقلوب المريضة، وأن أهم ما على العبد معرفة دينه وأن أهم ما على العبد معرفة دينه الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار أعاذنا الله منها. وقال أبناء الشيخ إبراهيم وعبد الله وعلي رحمهم الله: ومنها الغفلة عن التفقه في دين الإسلام، حتى إن من الناس من ينشأ وهو لا يعرف دين الإسلام، ومنهم من يدخل فيه وهو يعرفه ولا يتعلم. ومنها معطوف على محذوف. وعادة علماء الدعوة وغيرهم أنهم إذا ذكروا كلاما ترك بعضه قال: وقال أبناؤه الشيخ إبراهيم وعبد الله وعلي رحمهم الله بعد كلام سبق. ومنها فقولهم بعد كلام سبق ليعلم أن هذا الكلام تقدمه كلام آخر. أحسن الله إليكم. قال: ومنهم من يدخل فيه وهو يعرفه ولا يتعلمه، ظنا منه أن الإسلام هو العهد، ومعرفة الإسلام والعمل به واجب على كل أحد، ولا ينفع فيه التقليد. وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: ينصح أخته ولا أكره لك أفعل. ومنها الغفلة عن التفقه في دين الإسلام، حتى إن من الناس من ينشأ وهو لا. الغفلة هذه في رسالة لهم في ذكر بعض ما أصاب الناس من الذنوب والعيوب، فذكروا منها أشياء وقالوا منها الغفلة عن التفقه في دين الإسلام. أيوة. قال: الغفلة عن التفقه في دين الإسلام، حتى إن من الناس من ينشأ وهو لا يعرف دين الإسلام، ومنهم من يدخل فيه وهو يعرفه ولا يتعلمه، ظنا منه أن الإسلام هو العهد، ومعرفة الإسلام والعمل به واجب على كل أحد، ولا ينفع فيه التقليد. قال: ظنا منه أن الإسلام هو العهد، ومنهم من يدخل فيه وهو يعرفه ولا يتعلمه. ظنا منه أن الإسلام هو العهد، ما معنى هذا الكلام؟ قال: ومنهم من يدخل فيه، يعني في إيش؟ في الإسلام، وهو يعرفه، يعرف إيش؟ يعرف الإسلام. طيب كيف لا يتعلمه؟ وهو يعرفه ولا يتعلمه. يعني منهم يدخل فيه وهو يعرفه، يعني يعرف أصل الإسلام دون تفاصيل الشرع، يعرف أصل الإسلام دون تفاصيل الشرع، وهو يعرف أصل الإسلام دون تفاصيل الشرع اللازمة له. قال: ظنا منه أن الإسلام هو العهد. ما معنى ظنا منه أن الإسلام هو العهد؟ دخول الجنة. يعني ظنا منه أن الإسلام هو العهد، يعني هو البيعة عليه. يعني قال: ومنهم من يدخل فيه، يدخل في الإسلام يعني يبايع على الإسلام، وهو يعرفه يعني يعرف أصل الإسلام تحقق معناه دون تفاصيل الشرع ظنا منه أن الإسلام هو العهد أي إعطاء البيعة عليه أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الشيخ محمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: ينصح أخا له ولا أكره لك نفع الناس وبث العلم الذي تفهم سواء كان في أصل الدين أو في فروعه، واحرص على تعليم الناس ما أوجب الله عليهم، وكرر القراءة في نسخ الأصول خصوصا مختصرات الشيخ محمد رحمه الله وكذلك السير. قال: وكرر القراءة في نسخ الأصول. ما مراد بنسخ الأصول؟ كتب الستة. إيه أحسنت، أصول العلم. وكرر القراءة في نسخ الأصول أي في أصول العلم من كتبه، أي في أصول العلم من كتبه المعتمدة في فنونه، المعتمدة في فنونه أي في أصول العلم من كتبه المعتمدة في فنونه، وكان هذا هو علمه، فكانوا يكررون القراءة في الكتب المعتمدة. قال: خصوصا مختصرات الشيخ محمد، يعني ثلاثة الأصول والتوحيد، كشف الشبهات، القواعد أربع الواسطية، بلوغ المرام، زاد المستقنع، كانوا يكررون هذه الأصول. نعم. أحسن الله إليكم. قال: خصوصا مختصرات الشيخ محمد رحمه الله وكذلك السير، واحرص على تعليم العامة أصل دين الإسلام ومعرفة أدلته، ولا تكتفي بالتعليم، اسألهم واجعل لهم وقتا تسألهم فيه عن أصل دينهم، ولا ترفع عن استحضار النية، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، فالصواب ما وافق شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، والخالص ما أريد به وجه الله تعالى. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسين: قال ومعرفة أدلته، ولا تكتفي بالتعليم. ماذا يفعل أجل؟ قال: اسألهم، يعني لا تكتفي بأنك تبذل لهم، ولكن أيضا استنطقهم، اسألهم واجعل لهم وقتا تسألهم فيه عن أصل دينهم، فتعلمهم ثم تأخذهم بين الفينة والفينة بسؤالهم عما علمتهم إياه. وقد كتب جماعة من علماء الدعوة هم عمر بن محمد بن سليم وعبد الله العنقري ومحمد بن عبد اللطيف محمد بن إبراهيم وخامس معهم، كتبوا رسالة في نصح طلبة العلم بعد وفاة المشايخ الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وجماعة، توفوا في وقت قريب، فذكروا أنه حصل ضعف للعلم وأنه يجب أن يقوم طالب العلم بكذا وكذا، ذكروا جملة من المقاصد في طلب العلم وترتيب الطلب، وقد نشرت في ضمن أجوبة وفتاوى الشيخ عبد الله العنقري الذي طبع حديثا، وهي رسالة نافعة جدا مما يحسن إشاعته ونشره وذكره. نعم. أحسن الله إليكم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بعد ذكره النهي عن الشرك والبراءة منه ومن المشركين من الرافضة وغيرهم: ومما أوجب ذكر ذلك ما بلغنا من الغفلة عن هذا الأصل العظيم الذي لا نجاة للعبد إلا بمعرفته والعمل به، فالعامة ما يبالون بحقوق الإسلام ولو ضيعت، وصار اشتغال أهل العلم بالعلوم التي هي فرع عن هذا الأصل العظيم ولا تنفع بدونه، ولا صلاح للعباد في معاشهم ومعادهم إلا بالعلم بالله وما يجب له على عباده من دينه الذي رضيه لهم، فبالقيام به صلاح الدنيا والآخرة، وفي الغفلة عنه زوال النعم وحلول النقم. وقد وقع فيكم بسبب الغفلة عن هذا ما قد علمتم، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فيلزم الأمير أن يأمر على جميع المدرسين وأئمة المساجد بالحضور عند من يعلمهم دينهم، ويلزمهم القراءة فيما جمعه شيخنا رحمه الله في كتاب التوحيد من أدلة الكتاب والسنة التي فيها الفرقان بين الحق والباطل، فقد جمع على اختصاره خيرا كثيرا وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله، وبين فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله. ويلزمهم سؤال العامة عن أصول الدين الثلاثة بأدلتها وأربع القواعد، فما أعظم نفعها على اختصارها لطالب الهدى. نعم. الفوائد فيها مما تقدم من الفوائد في صفحة 37 و300، الوصية بتكرار قراءة أصول العلم، الوصية بتكرار قراءة أصول العلم خصوصا مختصرات الشيخ محمد. هذه الفائدة 33 و600. الفائدة 34 و600 مرتبة كتاب التوحيد، مرتبة كتاب التوحيد، كلام حفيد في أنه ضمن أدلة التوحيد. هذه فائدة 34 و600 في صفحة 39 و300. أيضا مما يؤمر به المدرسون وأئمة المساجد، فائدة أخرى 35 و600، مما يؤمر به المدرسون وأئمة المساجد. ماذا ذكر يؤمرون بماذا؟ ذكر يؤمرون بأمرين، أحدهما إيش؟ الحضور عند من يعلمهم دينهم، ويلزمهم القراءة فيما جمعه شيخنا رحمه الله في كتاب التوحيد إلى آخر ما قال. والثاني ويلزمهم سؤال العامة عن أصول الدين، يعني يأمرهم الأمير بسؤال العامة عن أصول الدين الثلاثة بأدلتها وأربع القواعد. نعم أحسن الله إليكم. وقال لماذا ذكر ابن قاسم رحمه الله هنا في باب صلاة التطوع الكلام عن العلم؟ لأن الحنابلة يبحثون هذه المسألة في باب صلاة التطوع، إنهم يتكلمون في مقدمته عن أفضل الأعمال التي يتطوع بها، أفضل الأعمال التي يتطوع بها هل هي صلاة النافلة أم العلم أم الجهاد، هذه عند الحنابلة الأعمال الثلاثة، فيذكرون الكلام عن العلم هنا في الفقه. نعم أحسن الله إليكم. وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: سوانا ما ذكرت من البحث، لأنه أفادنا اعتناءكم واشتغالكم بهذا الأمير، أنه خير ما أنفقت فيه الأنفاس وبذلت فيه المهج، فلا تسأمن العلم وسهوا لنيله بلا ضجر تحمد سوي السير في غده ولا يذهب النبع. فلا تسأمن العلم وسهوا لنيله بلا ضجر تحمد سوي سورة السير في غده. أحسن الله عليكم. بلا ضجر تحمد سوى السير في غدي، ولا يذهبن العمو منك سبهلا، ولا تغبنا في النعمتين بل اجهدي. هذا من دارية ابن عبد القوي، دارية الآداب، منظومة الآداب لابن عبد القوي. وقال أيضا: قال سرنا ما ذكرت من البحث، لأنه أفادنا اعتناءكم واشتغالكم بهذا الأمر، يعني الفرح بالاشتغال بالعلم. هو واحد أورد عليه أسئلة فقال سرنا ما ذكرنا من البحث، أنه أفادنا اعتناءكم واشتغالكم بهذا الأمر. وكان الناس فيما مضى يفرحون باشتغال بعضهم بالعلم، ويفرحون إذا جلس أحد لإفادة الناس، ثم لما ضعف الإخلاص في الناس صاروا يتصارعون على هذه الأمور. وأما في سابق ما سلف كان إذا حدث أهل العلم بأن في المنطقة الفلانية صار طالب علم يجلس الناس ويفيدهم، فرحوا به وكاتبوا في نصحه وتقويته وحتى على المضي في هذا الأمر، ولهم رسائل في ذلك. وأما الآن صاروا يتقاطعون ويتناحرون، لأنه ضعف المراد في نشر العلم، صار الناس همهم المناصب والرئاسات والذكر، وأما أن يكون هم صاحب العلم نصرة الدين وحفظه في الناس ضعف هذا المعنى في قلوب الخلق إلا من رحم الله. لذلك تجد أنفاس علماء الدعوة في هذا غير أنفاس الناس اليوم. نعم أحسن الله إليكم. وقال أيضا: فوضع على كل أحد معرفة التوحيد وأركان الإسلام بالدليل، ولا يجوز التقليد في ذلك. لكن العامي الذي لا يعرف الأدلة إذا كان يعتقد وحدانية رب سبحانه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالبعث بعد الموت والجنة والنار، ويعتقد أن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد باطلة وضلال، فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه فهو مسلم، وإن لم يترجم بالدليل، لأن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل فإنهم لا يفهمون المعنى غالبا. هذه الأسطر تساوي وزنها ذهبا. اكتبوا الفائدة وهي 39، الفائدة 36 600 في صفحة 39 600، معنى وجوب معرفة الإسلام بالأدلة، معنى وجوب معرفة الإسلام بالأدلة. قال رحمه الله، هذه توضح كلام الشيخ محمد عبد الوهاب في ثلاثة الأصول وغيره. قال: فرض على كل أحد معرفة التوحيد وأركان الإسلام بالدليل، ولا يجوز التقليد في ذلك، يعني هذا هو الأصل. قال: لكن العامي الذي لا يعرف الأدلة إذا كان يعتقد وحدانية الرب ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالبعث بعد الموت والجنة والنار، ويعتقد أن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد باطلة وضلال، فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه فهو مسلم. فيكفي في تصحيح دين العامة وجود الاعتقاد الجازم بأن من آمن به ربا ودينا ورسولا قد ثبت كونه كذلك بأدلة صحيحة، فهذه المعرفة الجازمة تغنيه عن معرفة الأدلة فضلا عن الاستنباط منها. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة دين الإسلام. قال: بالأدلة. معنى هنا بالأدلة ليس بالحقيقة في كل أحد، بل قد تكون حكما، أي على وجه الجزم بمعاني ذلك. فمثلا لو جيت عامي قلت: من ربك؟ قال: الله. قلت له: هذه الدليل على أنه الله من القرآن والسنة؟ ما ذكر لك دليل مثلا. وديني؟ قال: الإسلام. ورسوله؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: هات لي أدلة، هات لي دليل. قال لك: والله ما أعرف دليل الحين، لكن هذا أكيد، هذا دينه صحيح ولا غير صحيح؟ لأن اعتقاد جازم، دينه صحيح لأنه اعتقاد جازم. وهذا معنى كلام الشيخ محمد الوهاب، لا أن الشيخ محمد يوجب على كل أحد معرفة كل مسألة بدليلها، هذا لا يقول به أحد من أهل السنة، وإنما هو من أقوال المعتزلة، وليس هذا هو مراد كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وكلام الشيخ محمد يفسر بكلامه هو وبكلام العلماء من أبنائه ومن أصحابه والآخرين عنهم، لا بما يريد كل أحد، وإنما على هذا النحو. قال: وإن لم يترجم بالدليل، أي وإن لم يبين ذلك بالدليل، لأن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل فإنهم لا يفهمون المعنى غالبا. والعامة المسلمين حتى ولو أنت لقنت الدليل لا يستطيع أن يستنبط منه وجه الدلالة على ما يستدل به فيه. نعم. أحسن الله إليكم. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله، قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: من علم أن الدنيا دار سباق وتحصين للفضل. هكذا وقع ابن الجزري، اكتب لعله ابن الجوزي، لعله ابن الجوزي، لأن كلام في الوعظ والرقائق هذا كلام ابن الجوزي. علماء الدعوة ينقلون عن كتب ابن الجوزي في الرقائق مثل كتاب التبصرة وكتاب المواعظ وغيرها، وإن كانوا ينهون عن تدريس بعضها كما تقدم معنا فتح المجيد كالمدهش والمرعش وغيرها لما فيها من أشياء لا تصلح، فهم ينهون عن قراءتها على العوام، لكن الانتفاع بما فيها لمن كان عنده علم لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من علم أن الدنيا دار سباق وتحصين للفضائل وأنه كلما علت موتبته في علم وعمل زالت الموتبة في دار الجزاء، انتهب الزمان ولم يضيع لحظة ولم يتف فضية تمكنه إلا حصلها. ومن وفق لهذا فليبتكر زمانه بالعلم وليصابر كل محنة وفق إلى أن يحصل له ما يريد، وليكن مخلصا في طلب العلم عاملا به حافظا له. فأما أن يفوته الإخلاص فذلك تضيع زمان وخسران الجزاء، وأما أن يفوته العمل به فذاك يقوي الحجة عليه والعقاب له. وأما جمعه من غير حفظه فإن العلم ما كان في الصدور لا ما في القمط، ومتى أخلص في طلبه دل على الله. فإن العلم ما كان في الصدور لا في القمطر، القمطر وعاء تحفظ فيه الكتب كالذي يسمى اليوم الحقيبة، وعاء تحفظ فيه الكتب كالذي يسمى الحقيبة. قال الخليل بن أحمد: وليس علما ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومتى أخلص في طلبه دله على الله عز وجل، فليبعد عن مخالطة الخلق مهما أمكن خصوصا العوام، وليصن نفسه عن المشي في الأسواق، فربما وقع البصر على فتنة، وليجتهد في مكان لا يسمع فيه أصوات الناس. ومن علم أنه مار إلى الله عز وجل وإلى العيش معه وعنده، وأن الدنيا أيام سفر صبر على تفت السفر ونصبه، وأن الراحة لا تنال بالراحة، فمن زرع حصد ومن جد وجد. خاضوا في أمر الهوى في فنوني، فزادهم في اسم هواهم حرف نوني. وكتب رجل لأخيه: يكفيك لطلب العلم سورة العصر، فإنها كما قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس فيها لكفتهم. فوقع في يد الشيخ عبد اللطيف فكتب: اعلم. هذا الذي قبل دائم يذكره من ابن الجوزي، وأن الراحة لا تنال بالراحة، فمن زرع حصد ومن وجد وجد، في أكثر مواعظة، في كثير المواعظة يذكر هذا، يختم به غالبا. وربما زاد ومعالي الأمور لا تحصل بالمتور، يقول: وأن الراحة لا تنال بالراحة، ومعالي الأمور لا تحصل بالفتور، فمن زرع حصد ومن جد وجد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فوقع في يد الشيخ عبد اللطيف فكتب: اعلم أن قول الشافعي رحمه الله تعالى فيه دلالة ظاهرة على وجوب طلب العلم مع القدرة في أي مكان، ومن استدل به على ترك الرحلة والاكتفاء بمجرد التفكر في هذه السورة فهو خلي الذهن من الفهم والعلم والفكرة، إن كان في قلبه أدنى حياة ونهمة للخير، لأن الله افتتحها بالإقسام بالعصر الذي هو زمن تحصيل الأوباح للمؤمنين، وزمن الشقاء والخسران للمعرضين الضالين. وطلب العلم ومعرفة ما قصد به العبد من الخطاب الشرعي أفضل الأوباح وعنوان الفلاح، والإعراض عن ذلك علامة الإفلاس والإبلاس. فلا ينبغي للعاقل العارف أن يضيع أوقات عمره وساعات دهره إلا في طلب العلم النافع والميراث المحمود، كما قيل في المعنى شعرا: أليس من الخسران أن الليالي تمر بلا نفع وتحسب من عمره. وفي قوله: إن الإنسان، تنبيه على أن الجنس كله كذلك إلا ما يستثني، وهذا يوجب الهرب والفرار إلى الله بمعرفته وتوحيده والإنابة إليه. نعم. وفي قوله: انظر الإبلاس، أبلس، قال: أفضل علامة الإفلاس والإبلاس. شوف في المصباح. نعم. وفي قوله: إن الإنسان، قال: وفي قوله: إن الإنسان، تنبيه على أن الجنس كله كذلك إلا من استثني، وهذا يوجب الهرب والفرار إلى الله بمعرفته وتوحيده والإنابة إليه. ومتى يحصل هذا للجاهل؟ وفي قوله: لفي خسر، تنبيه على عدم اختصاص خسره بنوع دون نوع، بل هو قد توجه إليه الخسران بحذافيره من جميع جهاته إلا من استثني، وهذا لا يدخل في المستثنى، وهذا لا يدخل في المستثنى من زهد في العلم، من زهد في العلم وآثر وطنه وأهله على الميراث النبوي، وتجرع كأس الجهل طول حياته حتى آل من أمره أنه يستدرك على ترك الطلب بالدليل على وجوب الطلب. وفي قوله تعالى: إلا الذين آمنوا ما يوجب الجد والاجتهاد في معرفة الإيمان والتزامه لينجو من الخسائر ويلتحق بالأبرار والأخيار. وقد اختلف الناس في الإيمان ومسماه، ولا سبيل إلى معرفة مراد الله به وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله في ذلك إلا بطلب العلم ومعرفة ما عليه سلف الأمة وأئمتها. ثم له شعب وحقائق وأصول وفروع لا تعرف إلا بطلب العلم وبذل الجهد والتشميع عن ساق الاجتهاد. ومن آثر الوطن ووفاهية فاته كثير من ذلك وأكثر، بل ربما فاته كله نعوذ بالله. ولذلك تجد من يرغب عن طلب العلم وعمدته في هذه المباحث تقليد المشايخ والآباء وما كان عليه مشايخ بالياء، وما كان عليه أهل محلته أهل محلته. أحسن الله إليكم. وهذا لا يمكن في باب الإيمان ومعرفته، ولو كنت تدري ما قلت لم تبده. وفي قوله وعملوا الصالحات حث وحط على العلم وطلبه، لأن العامل بغير علم وبصيرة ليس من عمله على طائل، بل ربما جاءه الهلاك والآفة من جهة عمله، كالحاطب في ظلماء والسالك في عمياء، ولا سبيل إلى العمل إلا بالعلم ومعرفة صلاح العمل وفساده. لا بد العمياء الأمر الذي لا يعلم وجهه، العمياء الأمر الذي لا يعلم وجهه. قال ولا يدرك إلا بنور العلم وبصيرته. وقوله وتواصوا بالحق محتاج مريده وفاعله إلى العلم حاجة وضرورة ظاهرة، لأن الحكم على شيء بكونه حقا يتوقف على الدليل والبرهان، وإذا كانت ألف الحق للاستغراق فالأمر أهم وأجل وأشمل، وأما الصبر فمعرفة حده وتعريفه ومعرفة حكمه وجوبا واستحبابا، ومعرفة أنواعه وأقسامه ومحله من الإيمان من أهم ما يجب على العبد ويلزمه. وما أحسن ما قيل إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل في النقل أحسن الله إليكم في الارتحال. فظهر أن معنى قول الشافعي كفة في طلبه لا في تركه. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه الناس إلى العلم أحوج منهم من الطعام والشراب، لأن رجلا يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم عدد أنفاسه. وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، ونص على ذلك أبو حنيفة رحمه الله، ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل دليل لم يصحبه دليل القرآن والسنة فهو من طريق الجحيم والشيطان. فالعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول. وقال أبو الفضل البامجي من مشايخ القوم البلخي، صواب البلخي هذا تقدم معنا، هذا خطأ مشهور، البلخي أبو الفضل محمد ابن الفضل البلخي السمرقندي. أحسن الله إليكم. وقال أبو الفضل البلخي من مشايخ القوم الكبار ذهاب الإسلام من أربعة لا يعملون بما يعلمون ويعملون بما لا يعلمون ولا يتعلمون ما يعملون ويمنعون الناس عن التعلم والتعليم. نعم، قال أبو الفضل البلخي من مشايخ القوم الكبار أي من مشايخ أهل الصلاح والزهد والرقائق الذي ينسبهم بعض الناس إلى التصوف، وكان أبو الفضل هذا على اعتقاد أهل الحديث، ولذلك وقعت بينه وبين أهل بلخ منافرة فأخرجوا وتحول إلى سمرقند، وكان زاهدا صالحا يؤثر عنه كلام نافع في الرقائق والزهد، وكذلك اللالكائي ذكر عنه مسألة ومسألتين في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذه الكلمة ذهاب الإسلام من أربعة للذهبي رحمه الله كلام عليها معلق على نسختي، معلق بعضه علق عليها تعليقا لطيفا في السير مجلد الرابع عشر صفحة 525، تعليق لطيف للذهبي على هذه الكلمة 14-525 في السير. قال بعد ذكره هذه نعوت رؤوس العرب والترك وخلق من جهلة العامة، فلو عملوا بيسير ما عرفوا لأفلحوا، ولو وقفوا عن العمل بالبدع لوفقوا، ولو فتشوا عن دينهم وسألوا أهل الذكر لا أهل الحيل والمكر لساعدوا، إلى آخر ما قال. أحسن الله إليكم. قال عمر بن عثمان المكي العلم قائد والخوف سائق والنفس حول بين ذلك جموح، خداعة وواغة فاحذرها وواعها بسياسة العلم وسقها بتهديد الخوف يتم لك ما تريد. وقال أبو الوزير رحمه الله نفس حرون، الحرون الجاثية الممتنعة عن السير، الجاثية الممتنعة عن السير، والجموح الطامحة إليه، الجموح الطامحة إلى السير، يعني تارة تجثو وتضعف وتارة تقوى. أحسن الله إليكم. وقال أبو الوزير رحمه الله عملت قال خداعة رواغة، خداعة رواغة فاحذرها وواعها بسياسة العلم وسقها بتهديد الخوف يتم لك ما تريد. وقال أبو الوزير رحمه الله: عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا علي أشد من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لبقيت. وقال الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا ما اقتفى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. هذه الجملة هي الفائدة 37 و600. شرح قول الشافعي في سورة العصر: لو ما أنزل الله إلا هذه السورة إلى آخره. شرح معنى شرح قول الشافعي في سورة العصر: لو ما أنزل الله إلا هذه السورة. هذا بدأ من صفحة كم؟ 341 إلى 344. 341 إلى 344. ثم في ثنايا ذلك فوائد زائدة. وحاصل ما ذكره رحمه الله في معنى كلام الشافعي أن سورة العصر كافية في قيام الحجة على الخلق بامتثال ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به بأن يطلبوه وأن يبحثوا عنه. هذا معنى هذه الأوراق التي ذكرها. قال في من جملة الفوائد فيها: في الصفحة 342 قال: ولا سبيل إلى معرفتي، في الصدر الخامس تقريبا، ولا سبيل إلى معرفة مراد الله به وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله في ذلك إلا بطلب العلم ومعرفة ما عليه سلف الأمة، ثم له شعب وحقائق وأصول وفروع لا تعرف إلا بطلب العلم وبذل الجهد والتشمير عن ساق الاجتهاد، ومن آتى الوطن والرفاهية فاته كثير من ذلك أو أكثر. يعني شدة الحاجة إلى العلم، شدة الحاجة إلى العلم، شدة الحاجة إلى العلم، وأهمية الارتحال، وأهمية الارتحال فيه، شدة الحاجة إلى العلم وأهمية الارتحال فيه. هذه فائدة 638 في صفحة 342. في صفحة 341 إلى 344 إلى 44 دلالة جميع سورة العصر على العلم، دلالة جميع سورة العصر على العلم. قال رحمه الله: قال: وفي قوله إن الإنسان تنبيه على أن الجنس كله كذلك إلا من استثنى أو استثني، وهذا يوجب الهرب والفرار إلى الله، حتى قال: ومتى يحصل هذا للجاهل؟ يعني قوله إن الإنسان، هذا يدل على لفي خسر، يدل على العلم، وكذلك الكلام على لفي خسر. قال: وهذا لا يدخل في المستثنى من زهد في العلم وآثر وطنه. ثم قال أيضا في صفحة 342 قال: وفي قوله وعملوا الصالحات حث وحض على العلم وطلبه، إلى آخر ما ذكر. ثم قوله وتواصوا بالحق محتاج مريده وفاعله إلى العلم حاجة وضرورة ظاهرة. ثم قال أيضا في صفحة 343 وأما الصبر فمعرفة حده وتعريفه ومعرفة حكمه وجوبا ومعرفة أنواعه من الإيمان من أهم يجب على العبد ويلزم، إلى آخر ما ذكر. فالسورة كلها تدل على العلم، على ما بينه رحمه الله. الفائدة التي تليها كلامه رحمه الله في صفحة 343 عند قوله: ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل دليل لم يصحبه دليل القرآن والسنة فهو من طريق الجحيم والشيطان. كلام بديع في تعظيم الدليل، كلام بديع في تعظيم الدليل. هذه الفائدة 4600 في صفحة 343 في منتصف الصفحة. وبعضه يوجد في كلام ابن تيمية، في كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم قريب من هذه الألفاظ، بعضها بنصها من فرق الدليل ضل السبيل، وهذا ابن تيمية وابن القيم كلاهم. وكذلك آخره العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لابن تيمية، يوجد في كلام ابن تيمية. الإبلاس مش قال؟ إيش؟ البلس محركة؟ مال ولا ما لا خير؟ من لا خير عنده؟ أيوة وغيره؟ لا هذا هو الإبلاس في معنى يعني عدم الخير، عدم الخير والفراغ منه، إنه هذا في إيش؟ في قوله الإفلاس والإبلاس، عدم الباقي دقيقة، عدم الخير. وهذا آخر هذا المجلس، نكمل إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر.